اخترت هذا الكتاب لأنه منظومة شعرية، والشعر أعلق في الذهن من النثر، وأسبق إلى الفهم أيضا من النثر، وأبقى للحفظ من النثر. وهذه المنظومة كما سمعتم للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي، وهو من قبيلة بني تميم، ولد بمدينة عنيزة، وكان ذلك سنة 37,000، وتوفي سنة 76,000 عن 69 سنة. أخرج هذا عن 69 سنة. وقد عرف الشيخ السعد رحمه الله بعنايته بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وذكروا أن القواعد الفقهية التي ذكرها في بعض رسائله الأخرى أنه قد استلها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هو يقال أنه في نسبه ينسب إلى سعد ابن مناه، هكذا، سعد بن زيد بن مناه ابن تميم، ولذلك فيكون بفتح السين السعدي. ولكن بعض الناس يقول لا ينسب إلى سعد بن زيد، ولكن ينسب إلى عبد الله ابن زيد ابن مناه ابن تميم، ويكسر السين ويقول ابن سعدي، هذا من علماء القرن، توفي يعني علماء القرن الرابع عشر من 1307 إلى 1376 من الهجرة. وهذه المنظومة نحو 47 بيتا، في مقدمتها 10 أبيات في فضل العلم، وخاتمتها بيتان، فهذه 12 بيتا، فبقية المادة العلمية في 35 بيتا، غالبا في القواعد الفقهية، وإن كان يدخل بعض القواعد الأصولية كقاعدة النهي يقتضي الفساد، ويدخل بعض الأحكام الفقهية. فيعد هذا العدد الكبير من الأبيات، 10 في المقدمة و2 في الخاتمة لهذه المنظومة اليسيرة، يعد عددا كبيرا بالنسبة لمنظومة قليلة الأبيات، ويفتحها ب10 أبيات في مقدمة العلم وفضل العلم إلى غير ذلك، والثناء على الله سبحانه وتعالى. يعد هذا كثيرا بالنسبة لعدد أبيات هذه المنظومة. بدأنا في هذه المادة، مادة القواعد الفقهية، بهذه المنظومة كما سمعتم، لسهولة حفظ الشيء المنظوم. وبعد ذلك إن شاء الله نوالي الكلام على بعض الكتب المصنفة في باب القواعد الفقهية. ولكن قبل الكلام في هذه المنظمة في هذه المنظومة، هنالك مقدمات يذكرها العلماء في دروس القواعد الفقهية أو في مؤلفات القواعد الفقهية. هذه المقدمات من الأهمية بمكان الكلام عنها، وكذلك أيضا إملاء ملخص لها عليكم، من أجل أن يساعد ذلك إن شاء الله على المراجعة لهذه المادة العلمية، علما بأن هذه المقدمات التي سنتكلم عنها لا شك أنها ليست في المنظومة، وليست من شرح المؤلف، إنما هي منظومات لا بد منها ويحتاج إليها طالب العلم، ولا يستغني عنها طالب العلم الذي يدرس هذه المادة، مادة القواعد الفقهية. أول هذه المقدمات، العلماء كثير منهم يذكر الكلام على تعريف القاعدة لغة واصطلاحا، لكنه أحب أن أبدأ بالكلام على أهمية دراسة القواعد الفقهية، فإن العلم تكون أهميته بأهمية ما يتعلق به من معلوم. فمهم جدا أن نعرف فائدة دراسة القواعد الفقهية وكيف نشأ هذا العلم، ثم بعد ذلك ممكن أن نعود إلى الترتيب الذي يذكره كثير من العلماء المؤلفين أو المصنفين في هذا الباب. فأقول للقواعد الفقهية ولدراسة القواعد الفقهية عدة فوائد. دراسة القواعد الفقهية عدة فوائد. أولا، القواعد الفقهية لابد للفقيه منها، فلا يستغني فقيه عن القواعد الفقهية، لا يستغني فقيه عن القواعد الفقهية. الشيء الثاني، أن القواعد الفقهية تؤكد أو تمكن وتقوي ملكة الفقه والاستنباط عند الفقيه. الأمر الثالث، أن القواعد الفقهية تجمع شتات المسائل الفقهية المتفرقة، تجمع شتات المسائل الفقهية المتفرقة. ولذلك هنا قول نقلته عن القرافي رحمه الله في كتابه الفروق، وهو أحد علماء المالكية في مصر، وله في هذا الباب أيضا نفس طويل، وكتابه الفروق يدل على ذلك. قال هنا: من ضبط الفقه بقواعده، قال من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. إذن هذه فائدة مهمة. فأنت إذا حفظت القاعدة الفقهية فإن هذا يساعدك على معرفة أحكام جزئية متناثرة ومتشتتة في كتب الفقه، إذا أنت حفظت القاعدة الفقهية. لكن إذا لم تحفظ القاعدة الفقهية فهذه الأجزاء تضيع عن ذهنك وتشرد عنه، فلا تستطيع أن تجمعها ولا أن تستحضرها في وقتها أو في أبوابها. كذلك أيضا من فائدة دراسة القواعد الفقهية أنها تسهل على العالم وعلى المفتي وعلى القاضي معرفة الأحكام، تسهل على العالم والمفتي والقاضي معرفة الأحكام لا سيما في النوازل، لأن القواعد الفقهية تدرس مسائل قد مضت ومسائل ستأتي، فكلما جاءت نازلة جديدة حكمتها أنت بالقواعد الفقهية، حكمتها بالقواعد التي عندك. وهذا فارق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، كما سيأتي الكلام عليه عندما نتكلم على الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. القواعد الفقهية تتكلم فيما مضى من الأحداث أو الحوادث والأحكام وفيما يمكن أن يجد أو يستجد، فهذه النوازل الجديدة تضبطها أنت بالأحكام الفقهية بالقواعد الفقهية. أيضا فائدة أخرى، القواعد الفقهية تدل على سعة الشريعة وعدم حصرها على بعض الأحكام أو بعض الجزئيات، لأنك تعمل القاعدة في كل ما يمكن أن يندرج تحتها. ولذلك فالقواعد الفقهية تتكلم في جزئيات لا حصر لها، القواعد الفقهية تتكلم في جزئيات لا حصر لها. ليش لا حصر لها؟ لأن القواعد الفقهية تتكلم في النوازل، النوازل هذه أشياء جديدة والملابسات الجديدة والقرائن التي يعني تستجد، وهذه أشياء لا نقطع أن نحصرها، فالقواعد الفقهية تضبطها بخلاف القواعد الأصولية التي هي أصبحت محصورة عند العلماء في أبواب معلومة وفي قضايا محددة. فمن هنا القواعد الفقهية تدل على ما يقال في هذا الزمان مرونة الشريعة الإسلامية، وأن هذه الشريعة صالحة لكل زمان وكل مكان. لماذا؟ لأننا نعمل هذه القواعد المستنبطة من الأحكام السابقة في الشريعة التي تدل على روح الشريعة وعلى مقاصد الشريعة وعلى كليات الشريعة الإسلامية. هذا الأمر الأول في فوائد القواعد الفقهية. إيش هي فوائد القواعد الفقهية عندك يا عبد الله؟ ما هي الفائدة من دراسة علم القواعد الفقهية؟ نعم، جمع شتات العلم. القواعد الفقهية تجمع شتات العلم المتناثرة المبثوثة في بطون الكتب، تجمعها في قاعدة يسيرة بألفاظ محكمة. مثلا عندما تقول مثلا المشقة تجلب التيسير، أو تقول مثلا العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه قاعدة كم تشمل من الأبواب. فكلما جاءك شيء تحكم بالقاعدة. إذن القاعدة الفقهية تجمع شتات المسائل المتفرقة، هذه فائدة ثانية. نعم يا ابني، ها يقول تمكن ايش؟ تمكن يعني تقوم ملكة الاستنباط في الفقه. احسنت، لان كلما كانت عندك القاعدة فعندما تطبقها على جزئية او على فرع من الفروع فان هذا يورثك ملكة، ثم ترى ان الفرع الثاني لا يناسب هذه القاعدة، والفرع الآخر يناسبها وذاك لا يناسبها، والفرق بين هذا الفرع وذاك الفرع كذا. هذا كله يساعدك على ملكة الاستنباط تقوى وترسخ عندك. نعم تفضل. أحسنت، تسهل على العالم والمفتي والقاضي معرفة الأحكام لا سيما في النوازل. نعم يا أخانا، دليل هي تدل على سعة الشريعة واستيعابها للأحكام الجزئية وإن كثرت، وهذا يدل أيضا على صلاح الشريعة، على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. نعم عندك يا إبراهيم، القواعد الفقهية لا يستغني عنها الفقيه. احسنت، لا يستغني عنها الفقيه. هل بقي شيء؟ نعم. طيب بارك الله فيك. طيب نرجع الى بعد ان عرفنا اهمية العلم، لان معرفة اهمية العلم تساعدنا على دراسته. العلم اذا لم يكن له اهمية ولا يطبق في الواقع او في الخارج ولا يستفاد منه، فلماذا نخوض في دراسته؟ لا نخوض في دراسة شيء الا بعد ان نعرف اهميته والحاجة اليه. فعندما نبدأ بارك الله فيكم في مثل هذه الاشياء، لو بدأ باهمية هذا العلم والحاجة اليه لكان ذلك فيه تشويق وترغيب لطلبة العلم ان يهتموا بهذا العلم. اما قول العلماء القواعد الفقهية، فالقواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في لغة العرب تقال للشيء الذي يكون معترضا ويعتمد عليه، تقال للشيء الذي يكون معترضا فيعتمد عليه. هذا العمود مثلا أو هذه السارية التي في المسجد لها قاعدة معترضة تحت في أسفلها، وهو عمود يعتمد عليه، وهو عمود يعتمد عليها. ولذلك قالوا في اللغة هنا في لسان العرب، قالوا القاعدة هي أصل الأس، هي أصل الأس، والأس جمعه إساس بكسر الهمزة، الأس جمعه إساس، وأما الأساس جمعه أسس، وهذا موجود في لسان العرب لابن المنظور. قال هنا وهي أصل الأس وقواعد البيت أساسه، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ويقول تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال الزجاج القواعد أساطير البناء التي تعمده، وقواعد الهودج خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها. وقال ابن الأثير في شرح الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في السحاب كيف ترون قواعدها، أي قواعد السحاب، قال أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل. قواعد السحاب ما اعترض من السحاب وسفل. يقول هنا أراد بالقواعد ما اعترض منها وسفل تشبيها بقواعد البناء. إذن قواعد الشيء أصله وما يبنى عليه. قواعد الشيء أصله وما يبنى عليه. إذن القواعد الفقهية هي أصل الفقه وما ينبني ويبنى عليها الفقه والأحكام الجزئية مبنية أو مأخوذة منها هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة للإصطلاح فالعلماء لهم قولان في تعريف القواعد الفقهية. فمنهم من يرى أن القواعد الفقهية قواعد كلية عامة ومنهم من يرى أن القواعد الفقهية قواعد أغلبية أكثرية ليست عامة كلية. وعلى أساس ذلك حصل الاختلاف في التعريف. فمن كان يرى أن القواعد الفقهية قواعد كلية قال هو أمر كلي أو قضية كلية هكذا، لأنه يرى أنه أمر يرى أنها كلية وجامعة لجميع الجزئيات، فقال أمر كلي أو قضية كلية أو حكم كلي يتعرف به على أحكام الجزئيات الفقهية. أمر كلي يتعرف به على أحكام الجزئيات الفقهية. هذا من يرى أن القاعدة الفقهية قاعدة كلية، ولكن من يراها قاعدة أغلبية إيش يقول؟ أمر أغلبي أو أمر أكثري يتعرف به على أكثر جزئياته أو على جزئياته أو أغلب جزئياته. هذا التعريف اللغوي والاصطلاحي للقواعد الفقهية. الذي ينظر في القواعد الفقهية يرى أن القواعد الفقهية لا تختص بباب دون باب، قاعدة عامة. على سبيل المثال من القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير، هذه تدخل في جميع أبواب الفقه، ليست في باب دون باب مثلا الأعمال بالنيات، هذا أيضا قاعدة عامة ليست خاصة بباب دون باب. كذلك أيضا إعمال الكلام أولى من إهماله، هذه قاعدة عامة ليست في باب دون باب. ولذلك فرق العلماء بين القاعدة والضابط، جعلوا فرقا أو فروقا بين القاعدة والضابط، مع أن جماعة من الفقهاء يستعملون القاعدة والضابط بمعنى ضوابط الفقهية أو القواعد الفقهية بمعنى عندهم، إلا أن من العلماء من فرق بين القاعدة والضابط. والملاحظ أو المتابع أو المطالع لكلام العلماء الذين يؤلفون في علم من العلوم يجد أن العلماء الذين صنفوا في علم ما، أو يعني أول من صنفوا في هذا العلم وابتكروا التصنيف في هذا العلم يرى عباراتهم غير دقيقة. لماذا؟ لأنهم لم يقصدوا الألفاظ الاصطلاحية، إنما قصدوا أصل المسألة، فكان يهمهم أصل المسألة ويهمهم التفريع عليها. أما المتأخرون الذين جاءوا بعد ذلك اعتنوا بالأصول لأنهم وجدوا كما هائلا من المسائل والفروع التي فرعها المتقدمون، فاحتاجوا إلى مراعاة الألفاظ الاصطلاحية وإعادة القواعد التي عند المتقدمين في هذا الفن بصيغ جديدة متقنة تناسب هذه الصيغ باب التعاريف والحدود والرسوم لتكون جامعة مانعة. فالأولون كانوا يقولون الضابط والقاعدة بمعنى، أو كثير منهم يستعمل هذا بمعنى واحد. الذين جاءوا بعد ذلك، وكما تعلمون أن العلوم تنمو وتتطور وتكون في نشأتها ليست في المراحل الأخيرة منها كما هو معروف في علم المصطلح وفي علم النحو وغير ذلك، العلوم أول ما تبدأ وتنشأ ما تكون كما هي في نهايتها بعد نضوجها وتقريرها وتحريرها وبيان الفروق بين هذا القول وذاك القول والإيرادات على هذا والقول الثاني السالم من الإيراد والاعتراض، يكون هناك فرق كبير. فمن العلماء المتأخرين من أبرز فروقا بين الضابط وبين القاعدة. الفرق الأول أن القاعدة لا تختص بباب دون باب، وأما الضابط فيختص بباب معين. الفرق الأول أن القاعدة لا تختص بباب دون باب، وأما الضابط فيختص بباب معين. على سبيل المثال قاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير، هذه هل لها باب معين؟ لا. لكن قاعدة مثلا وقاعدة وكثير من القواعد تكون ألفاظ حديث مثل أعمال بالنيات قاعدة وهي لفظ حديث، قاعدة أيما إهاب دبغ فقد طهر. العلماء أخذوا هذا الحديث وهو من جوامع الكلم فجعلوه قاعدة، لكن هذه قاعدة مضطردة في كل أبواب أو هي في باب الطهارة فقط وفي باب الإهاب أو الجلد؟ إذن هنا يسمون هذا ضابط، يسمونه ضابطا لا يسمونه قاعدة. فإذا كانت القاعدة عامة تدخل في أبواب متعددة هذا يقولون فيه قاعدة، وإذا كانت خاصة بباب واحد فهذه يقولون فيها بارك الله فيكم يقولون فيها ضابط. نعم. فالقاعدة عامة من الضابط لكونها في أبواب كثيرة بخلاف الضابط. الفارق الثاني أن القاعدة في الغالب يكون متفقا عليها بخلاف الضابط يكون فيه خلاف أو يكثر فيه الخلاف. القاعدة في الغالب يتفق عليها بين المذاهب أو بين أئمة المذهب الواحد، إما بين المذاهب أو بين علماء المذهب الواحد، وأما الضابط فيقع فيه اختلاف بين المذاهب البين أو بين علماء المذهب الواحد يختلفون في هذا الضابط. الفرق الثالث أن الضابط أن القاعدة لها استثناءات كثيرة، القاعدة في الغالب لها استثناءات كثيرة بخلاف الضابط، فإن وقع فيه استثناء فيكون قليلا. القاعدة لها استثناءات كثيرة بخلاف الضابط، إن وقع فيه استثناء فالاستثناء فيه قليل. لماذا؟ لأن الضابط في باب واحد فلا يكون فيه استثناء في الغالب، أما القاعدة لأنها في أبواب كثيرة فيقصد فيها الاستثناء. نعم. كم فارقا كتبنا الآن؟ 3 فوارق. نعم. هنا أمثلة بالنسبة للضوابط، أيما إهاب دبغ فقد طهر، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا أيضا من الضوابط. ومن الضوابط أيضا قول الفقهاء الماء طهور ما لم ينجسه أو ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء خالطه، هذا ضابط لأن قاعدة في باب محدود، قاعدة في باب محدود. فبالنسبة للعلماء المتقدمين كانوا يطلقون الضابط والقاعدة بمعنى، ولكن المتأخرين أكثر من بيان الفارق بين الضابط وبين القاعدة. لماذا؟ نظرا لأن الأشياء كثرت فأرادوا أن يميزوا بين القواعد التي دخلت في أبواب كثيرة والقواعد التي ما دخلت في أبواب كثيرة، فسموا هذا قاعدة وسموا ذاك ضابطا. نعم. بعض العلماء تكلم على مسألة الاستثناءات التي تكون في القواعد الفقهية فقال إذا كنتم تقولون أو أنكر على من يقول على تعريف من قال في القاعدة الفقهية أمر أغلبي أو أمر أكثري. قالوا ليش ما تقول أمر كلي؟ قال لها استثناءات. قالوا أكثر القواعد في الشريعة لها استثناءات، ومع ذلك أطلق القول فيها بأنها قاعدة كلية. ومقاصد الشريعة لو نظرنا في كثير من الأحكام الشرعية التي أخذت بعد ذلك منها قواعد رأينا هنالك مخالفات لها، وشيء نادر لا يقعد عليه، وشيء نادر لا يقعد عليه. فعابوا على من عرف القاعدة بأنها أمر أغلبي بأنه لا حاجة لهذا القيد، بل تطلق أنه أمر كلي ومعروف عند السامع أن هنالك لا استثناءات. مثال ذلك أو وزان ذلك في علم الحديث والجرح والتعديل، العلماء يقولون فلان ثقة أو فلان ثقة ثبت، هل يفهم من ذلك أنه لا يخطئ أبدا؟ هل يفهم من ذلك أنه لا يخطئ أبدا في الرواية؟ الجواب لا، نحن نعلم أنه قد يخطئ، ومع ذلك نطلق القول بأنه ثقة ثبت. قالوا فكذلك القاعدة الفقهية، نحن نطلق بأنها كلية، وإن كنا نعلم أن لها استثناءات، وإن كنا نعلم أن لها استثناءات، فإن كثير أمور الشريعة على هذا استثناءات موجودة، ومع ذلك نرى العلماء يطلقون بأن هذا أمر كلي. ولذلك هنا كلمة للشاطبي أمليها أيضا عليكم، ذكرها في الموافقات الجزء الثاني صفحة 52 إلى 53، قال إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا. إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي. فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي، أي اعتبار الطيب، اعتبار الأمر القطعي. إذن هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها من عرف القاعدة الأصولية بأنها قاعدة كلية على من قال بأنها قاعدة أغلبية. قال هذا القيد لا حاجة له، فإن يعني قواعد الشريعة أغلبية، ومع ذلك أطلق العلماء فيها أنها كلية. أيضا هناك جواب آخر، قالوا هذه الاستثناءات لا تقوى على أن تكون أصلا يقاوم هذا الأصل. استثناءات يسيرة، لا تقوى هذه الاستثناءات على أن تجتمع فتقوي أصلا يقاوم الأصل العام، وإذا كان الأمر كذلك فهي تكون في حكم المعدوم لأنها لا تقوى على مقاومة الأصل العام. هذا جواب ثاني. الجواب الثالث لهؤلاء العلماء أنهم قالوا هذا الجزء الذي استثنيا من هذه القاعدة، هذا الجزء المستثنى من هذه القاعدة غايته أنه في الظاهر يندرج تحت هذه القاعدة، وعند التحقيق لا يندرج، إنما يندرج تحت أصل آخر، وعند التحقيق أنه يندرج تحت أصل آخر. فالمسألة عبارة عن جزء كنا نظنه أنه في هذه القاعدة وصح عندنا أو ظهر لنا أنه لا يليق بها، فليس من الاستثناءات أصلا، فلا يعد أصلا من الاستثناءات، لأنه عند التحقيق ظهر أنه مخالف لهذه القاعدة، كان يظن أنه منها وليس كذلك، إنما هو تحت أصل آخر، إذن فلا يسمى استثناء أصلا، ويبقى الإطلاق الكلي على ما هو عليه بلا اعتراض أو إيراد. هذه أجوبة ثلاثة أو ثلاثة أجوبة أجاب بها العلماء على من عرف القاعدة بأنها أمر أغلبي أو أكثري ليس أمرا كليا. نعم، هو لا شك، يعني شك أنه خلاف لا ينبني عليه عمل، لأن الذي يقول كلي يعرف أن هنالك أشياء إما أنها مستثنى وإما أنها في الحقيقة كنا نظن أنها منها وليست منها من الأساس، فليست استثناء أصلا. فهي يعني الخلاف ما ينبني عليه عمل بين من قال أمر كلي أو قضية كلية أو حكم كلي، وبين من قال حكم أكثري أو أغلبي. طيب بعد ذلك من المسائل التي أيضا هي في هذا الباب أو من المقدمات التي تدرس بين يدي هذا العلم، ما هو الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ الكثير يظن أن القواعد الفقهية هي قواعد أصول الفقه وأنه لا فرق بينهم، وبعض الذين كتبوا مشوا على هذا الظن، ظنوا أنه لا فرق بين هذا وذاك، والحقيقة أن العلماء يذكرون فروقا عدة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. الفارق الأول أن القواعد الأصولية تتناول في موضوعها الأدلة الشرعية، قواعد الأصولية تتكلم عن الأدلة، أما القواعد الفقهية فإن موضوعها أفعال المكلفين. الذي تبحث فيه وتتكلم فيه هو أفعال المكلفين ليس الأدلة الشرعية. مثال ذلك القاعدة الأصولية النهي يقتضي الفساد، هل تتكلم عن أفعال المكلفين أو عن أدلة شرعية؟ لا، النهي يقتضي الفساد، إذا نهي عن شيء فيقتضي فساد فعله، أنه إذا فعل يكون فاسدا، إذا نتكلم على الدليل الشرعي. أما المشقة تجلب التيسير، هذا يتكلم عن إيش؟ عن أفعال المكلفين. إذن الفارق الأول أن القواعد الأصولية أصول الفقه في موضوعها تتكلم عن الأدلة الشرعية، عندما تكلم ابن عن القياس، عندما تكلم عن الإجماع، عندما تكلم الأصل في الأمر الوجوب، عندما تكلم الأصل في النهي التحريم، هذه أشياء كلها تتصل بالأدلة الشرعية. أما المشقة تجلب التيسير، الأعمال بالنيات، العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ، هذه كلها ترجع إلى فعل المكلف، هذا الفرق الأول. وإن كان هناك قواعد ممكن أن تنظر لها من جهة تكون أصولية ومن جهة تكون فقهية، بعض القواعد يقول بعض أهل العلم تنظر لها من جهة أدلتها فتكون أصولية، ومن جهة تطبيقها تكون فقهية. مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، إذا نظرنا لها من جهة الأدلة التي ثبتت في الشريعة برفع الحرج والعنت والمشقة على الناس، فنحن ننظر لها من جهة أصولية. ولو نظرنا لها من جهة أن المكلف إذا كلف بشيء يشق عليه أو يعجز عنه فإن التكليف يسقط عنه، في هذه الحالة نحن ننظر لها قاعدة فقهية. إذن هذا الفارق الأول. الفارق الثاني بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية أن القواعد الفقهية أعم وأشمل من القواعد الأصولية، لأنه كما مر بنا أن القواعد الفقهية تتكلم فيما مضى وفيما سيأتي وفي النوازل المستجدة، والقواعد الفقهية تتكلم عن جزئيات لا حصر لها، أما القواعد الأصولية فلها أبواب معروفة، ولذلك كتب الأصول لها أبواب معروفة، الأوامر، النواهي، الأفعال، أبواب الاجتهاد ونحو ذلك، والنسخ والآخر، أبواب معروفة في كتب أصول الفقه. أما القواعد الفقهية لا حصر لها، يعني بعضهم يبلغ بها عدة آلاف ومع ذلك لا، ليس لها حصر. إذن القواعد الفقهية أعم وأشمل وأكثر من القواعد الأصولية. الفارق الثالث نريد أن نعرف قبل أن تكتبوا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، نريد أن نعرف كيف وصل العلماء إلى القاعدة الفقهية وكيف وصل العلماء إلى القاعدة الأصولية. لو عرفنا كيف وصل العلماء إلى هذه وإلى تلك بان لنا فارق آخر، بان لنا فارق آخر. فالقواعد الفقهية كيف وصل إليها العلماء؟ الفقيه يأتي بجزئيات فقهية، أحكام كثيرة، فينظر علة تجتمع عليها هذه الجزئيات، تجتمع عليها هذه الجزئيات، فيضع لها قاعدة. إذن القاعدة الفقهية فرع عن وجود الجزئيات الفقهية، هذا واضح أم لا؟ أما الجزئيات الفقهية فرع عن وجود القاعدة الأصولية. عندما نقول مثلا الأصل في النهي التحريم أو الأصل في الأمر الوجوب، هذه قاعدة أصولية، عندما نطبقها فنقول يجب كذا ويجب كذا ويحرم كذا ولا يجوز كذا. إذن القاعدة الأصولية أصل والأحكام الفقهية فرع، بخلاف القاعدة الفقهية الأحكام الفقهية هي الأصل، وهي التي ولدت بالاستقراء والتتبع قاعدة تنتظم هذه الجزئيات المتناثرة. ما أدري هذا واضح لكم أو غير واضح. ها؟ القاعدة الأصولية أصل للأحكام الجزئية، هذا فرق. اكتب القاعدة الأصولية أصل للأحكام الجزئية، وأما القاعدة الفقهية فهي فرع عن الأحكام الجزئية. القاعدة الفقهية فرع عن الأحكام الجزئية. وهذا يجعلنا، أو ممكن أن نعبر بتعبير آخر، القواعد الأصولية أصل للقواعد الفقهية. بعبارة أخرى، القواعد الأصولية أصل للقواعد الفقهية. كم فارقا الآن؟ ثلاثة. الرابع، القواعد الأصولية قواعد كلية، والقواعد الفقهية أغلبية. القواعد الأصولية كلية والقواعد الفقهية أغلبية. نعم، احنا ما اختلفنا بأن هذا الأمر الأغلبي إما أن يكون الذي شذ عن المجموع أو عن الجمهور شيء لا اعتبار به لقلته، ورجعنا إلى أن القواعد الشرعية في الشريعة الإسلامية تطلق عامة، وإن كان هناك لا استثناءات فإنها لا تراعى في التعريف لقلتها، كما مر بنا الآن. يعني ألم يمر بنا أن حديث الثقة يقبل؟ طيب، في بعض الأوقات ما حديث الثقة يرد، حديث الضعيف يرد، في بعض الأوقات يقبل. إذن هذه قواعد عامة، لكن عند التطبيق يكون لها بعض الاستثناءات، وهذه الاستثناءات لم تسوغ لمن أطلق القاعدة أن يستثني، وإلا في كل كلام نستثني يطلع يعني قلق وتشويش، فالأولى في ذلك الإطلاق. كم فارق الآن ذكرنا؟ أربعة فارق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية. ماذا هل بقي شيء هنا؟ نعم حاضر. نعم، ايش؟ ارفع صوتك. لا، هم يقولوا الاصل في الامر يفيد الوجوب، الاصل في الامر يفيد الوجوب، فهم نفسهم وضعوا القاعدة فيها احتراز، لكن نهي القضاء مثلا الفساد على ضوابط هذه القاعدة هي مطلقة كلية، إذا كان شيء يعني منهيا عنه لذاته فإنه يفيد الفساد، وهذه القاعدة تجريها دائما إذا كانت بضوابطها. طيب إلى هنا إن شاء الله. كذلك نعم، مر بنا أن دراسة القواعد الفقهية ذات أهمية عندك يا عبد العزيز علي، ما هي الفائدة من دراسة القواعد الفقهية؟ ارفع صوتك، ما هي فائدة دراسة القواعد الفقهية؟ سمعنا في الدرس أمس، ما حضرت ولا نظرت أيضا. الإنسان وين ما حضر ممكن ينظر يا فلان إيش معك وينقل من الطريق، لأن قد أملينا في درسنا أمس ملخص الدرس. نعم يا أخوانا، جمع شتات المسائل الفقهية المتناثرة، نعم القاعدة تجمعها، وهذا يدل على سعة الشريعة الإسلامية استيعابها الأحكام الفقهية وقدرتها على التعايش مع الجزئيات المستحدثة والنوازل المستجدة في كل زمان ومكان. احسنت أيضا، نعم تحصيل معرفة الحاكم والعالم والمفتي أو القاضي والمفتي والعالم أحكام النوازل، نعم هذه الجهة نعم، وقوي ملكة الاستنباط لدى من اشتغل بالفقه، نعم لا يستغنى عنها فقيه أي لهذه الأمور، أيضا لهذه الأمور نعم قد جيء به. قد بقي شيء يا زيد؟ نعم ها هو قد جيء بهذا كله. طيب إذا كانت هذه القواعد من بهذه الأهمية فما هو تعريف القاعدة؟ تعريف القاعدة زيد، القاعدة ايش تعريفها لغة واصطلاح؟ هات لي لغة. هي اصل الشيء واساسه، والقاعدة اصل الشيء واساسه، وهي ايش؟ وهو ما اعترض يعني ليعتمد عليه، ما اعترض ليعتمد عليه يسمى قاعدة. احسنت، اذا واصطلاحا عندك يا محمد، محمد القاعدة اصطلاحا ايش هي؟ قاعدة الفقهية اصطلاحا هذه لغة، اصطلاحا عند من صنف في باب القواعد الفقهية. الله أبا سعد جيت البارح معنا ولا كنت موجودا؟ ها؟ كنت في الدرس موجودا؟ في وسط صح. طيب نعم يا خميس، ها؟ هكذا تعرف العلماء القاعدة الفقهية بأنها ما يبنى عليه الفقه، هكذا؟ يبنى عليه الفقه أيضا، والقواعد الأصولية أيضا يبنى عليها الفقه. لا نعم يا بني احسنت، امر كلي او حكم كلي او قضيه كليه يتعرف بها على احكام الجزئيات الفقهيه او احكام جزئياتها الفقهيه، احكام جزئياتها الفقهيه، هذا تعريف. وهناك تعريف اخر، نعم عندك يا ابو هريره، تعرف تعريف الاخر ايش هو؟ ها امر اغلبي او اكثر يتعرف به على جزئياته الفقهية. احسنت، طيب ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية؟ عندك يا عبد الله، طيب وانت مع من؟ انت في القاعدة والضابط الان، القاعدة الأصولية أعم وأشمل، قاعدة فقهية عام واسمة او العكس؟ تأكد. نعم القاعدة الفقهية عام واشمل من القاعدة الاصولية. تعرف ليش؟ ليش القاعدة الفقهية عام واشمل؟ لان ابوابها واسعة او يعني وازمنتها ايضا يعني الى ما لا يعلمه الا الله عز وجل. كلما استجد شيء فنحتاج الى اعمال القاعدة الفقهية باعتبار ان القاعدة الفقهية مأخوذة من مجموعة من الاحكام الفقهية وكانت عبارة عن تعليل لهذه الاحكام، فهذه العلة باقية معنا وتستعمل في هذا الوقت وفي غيره. نعم هذا فارق. نعم عبد الفتاح يعني موضوع القواعد الأصولية الأدلة الشرعية، فإنها مسلطة على الأدلة الشرعية تبحثوا فيها. وأما القاعدة الفقهية تبحث فيها أفعال المكلفين. أحسنت. نعم عبد الله أحسنت، لكن تستطيع تفسر لنا هذه الجملة اليسيرة؟ يقول القاعدة الفقهية فرع عن القاعدة الأصولية، تستطيع أن تفسرها لنا؟ نعم أحسنت. أو بتفسير آخر، أولا الأصولي نظر في الأدلة الشرعية، نظر في الأدلة الشرعية، هذه مراحل تكوين القاعدة الفقهية. انظر كيف المراحل التي مرت بها القاعدة الفقهية حتى أصبحت قاعدة. أولا عندنا أدلة تفصيلية في الشرع، عندنا أدلة تفصيلية في الشرع أي آيات وأحاديث، عندنا آيات وأحاديث. فجاء الأصولي ونظر في الآيات والأحاديث فاستخرج قاعدة أصولية كالأصل في الأمر الوجوب أو في نهي التحريم أو غير ذلك. هذا فرع عن إيش؟ عن النظر في الأدلة التفصيلية، فأتى بقاعدة إجمالية التي هي تسمى في مقامنا الآن القاعدة الأصولية. فجاء الفقيه وأخذ القاعدة الأصولية وتعامل بها في الجزئيات الفقهية، تعامل بها في الجزئيات الفقهية فأصدر أحكاما كثيرة وعديدة. هذه مرحلة أخرى. ثم جاء للأحكام العديدة التي تسمى نحن الجزئيات الفقهية ونظر فيها فرأى ما يتشابه، ما هو من الأشباه والنظائر، فسلكه في قاعدة واحدة، جمع في قاعدة واحدة فسميت هذه القاعدة إيش؟ فقهية. واضح هذا؟ يعني أولا عندنا أدلة تفصيلية الآية والحديث أنتجت لنا قاعدة إجمالية التي هي القاعدة الأصولية، استعمل القاعدة الأصولية الفقيه فأتى لنا بأحكام شرعية، ثم أتى بالأحكام الشرعية نظر فيها نظرة أخرى بعد أن كانت فرعا عن قاعدة أصولية جعلها أصلا لقاعدة فقهية، نظر فيها فجمع الأشباه والنظائر وضمها إلى بعضها وجعل منها قاعدة عامة. هذه القاعدة أجراها لهذه الأحكام ولغيرها من أحكام، ولغيرها من أحكام أخرى مستجدة. فمن هنا يمكن أن يقال الأحكام الأصولية القواعد الأصولية أصل للأحكام الفقهية، والقاعدة الفقهية فرع من أحكام الفقهية. أو بتعبير آخر القاعدة الفقهية فرع عن قاعدة أصولية، لكن بعد مرورها بهذه المراحل التي سمعتم. هذا أيضا فارق آخر. هناك فارق أخرى، فارق أخرى عندك يا مروة؟ القواعد الفقهية قواعد أغلبية كلية، لأن القواعد الفقهية أبوابها واسعة فيحصل لها استثناءات، القواعد الأصولية أبوابها محصورة فتكون كلية. هذا طبعا على الأمور الأغلبية، وإلا في القواعد الفقهية قواعد كلية وفي القواعد الأصولية قواعد أيضا أغلبية، لكن في الجملة يعني السمة البارزة في القواعد الأصولية أنها كلية، والقواعد الفقهية السمة البارزة فيها أنها أغلبية. نعم هل بقي شيء؟ هذا سؤال آخر. إذن في سؤال آخر، ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ نعم عمر. القاعدة أعم وأشمل من الضابط، لأن القاعدة تدخل في أبواب فقهية كثيرة جدا، وأما الضابط ففي باب واحد، في باب واحد يوضع له. ومن أهل العلم أن يرى القاعدة والضابط سواء، ويطلق هذا على ذاك أو ذاك على هذا. نعم. هكذا القاعدة متفق عليها بخلاف الضابط أو العكس؟ ها؟ نعم، من ناحية الاتفاق. أنا ضمنت أنك تتكلم على باب الاستثناء. نعم أحسنت. أمر ثالث. نعم عثمان، القاعدة فيها استثناءات كثيرة باعتبار أنها في أبواب كثيرة بخلاف الضابط. طيب نبدأ في مقدمة أخرى، هذه مقدمات من المهم يعني معرفتها قبل دراسة منظومة القواعد الفقهية. أيضا هذه المقدمات التي يذكرها أيضا العلماء في مقدمة التصنيف في هذا، وأكثر من يعني تكلم على هذا صاحب موسوعة القواعد الفقهية جزاه الله خيرا. فمن هذه المقدمات الكلام على مراتب القواعد الفقهية، مراتب القواعد الفقهية وأنواعها. هل القواعد الفقهية كلها من نوع واحد وفي مرتبة واحدة، أم أنها متفاوتة في هذا؟ الجواب هي متفاوتة، والتفاوت هذا بالنظر إلى عدة أمور. التفاوت حاصل بالنظر إلى عدة أمور، فإن الأمر الأول النظر إلى القاعدة من حيث شمولها وسعتها وعكس ذلك، من حيث الشمول والسعة ومن حيث العكس في ذلك. من هذه الحيثية القاعدة الفقهية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، من جهة الشمول والسعة تنقسم القاعدة الفقهية إلى ثلاثة أقسام. فهناك قواعد ذات شمول واسع جدا تكاد تشمل أو تشمل كل الأبواب أو كل المسائل أو جلها. هناك قواعد تشمل كل الأبواب أو جلها، هذه القاعدة التي هي ذات شمول واسع فلا يكاد يخرج عنها باب من الأبواب، أو إن خرج فيخرج شيئا يسيرا، يخرج يعني الخارج يكون شيئا يسيرا. مثل هذه القواعد يمثل لها العلماء بست قواعد، المشهورة عندهم بالقواعد الست في باب القواعد الفقهية. القاعدة الأولى الأعمال بالنيات، وهذا نص حديث، ويعبر عنها الأمور بالمقاصد، عبر عنها بتعبير آخر يقال الأمور بمقاصدها، أو العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ. هذه كلها تعبيرات لهذه القاعدة، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية طبعا، ودليل القاعدة الأولى الحديث الصريح إنما الأعمال بالنيات. القاعدة الثانية قول الفقهاء اليقين لا يزال بالشك، هذه قاعدة من القواعد ذات الشمول الواسع والتدخل في أبواب كثيرة. اليقين لا يزال بالشك، وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عمن يخيل لي أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف أو لا ينفتن أحدكم من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الأصل على اليقين. وكما جاء أيضا في بعض الأحاديث أو بعض الروايات في أحاديث سجود السهو ابني على اليقين، فاليقين لا يزال بالشك، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، وهذه مأخوذة من قول سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، هذه مأخوذة من أحاديث وآيات تدل على أن الشريعة فيها رفع الحرج، فيها رفع الحرج، المشقة تجلب التيسير. أيضا القاعدة الرابعة، لا ضرر ولا ضرار، وهذا نص حديث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر بغيرك، لا تلحق بنفسك الضرر ولا بغيرك، فكل شيء يؤدي إلى الضرر أو الإضرار فهذا منفي. وهذا وإن كان بلفظ الخبر إلا أن المعنى معنى النهي عن أن توقع ضررا بنفسك أو بغيرك، لا ضرر ولا ضرار. الفائدة أو القاعدة الخامسة، قولهم العادة محكمة، العادة محكمة، وهذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى، خذ العقل وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومنهم من يقول العرف هنا أي المتعارف عليه، وقوله سبحانه وتعالى، وعاشرهن بالمعروف، أي بما يتعارف عليه أنه معروف، فالعادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا كما يقول بعض العلماء. العادة محكمة، إذا اختلف الناس في شيء رجع إلى العادة، لأن العادة تدل على مقاصد الناس، فالعادة لها صلة بالنيات ولها صلة بالمقاصد. القاعدة السادسة، قولهم إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. هذه القواعد الست يمثل بها العلماء لهذا القسم الأول، أو يمثل بها العلماء لهذا القسم الأول، ألا وهو قسم القواعد ذات الشيوع والذيوع والشمول والسعة، هذا القسم الأول. القسم الثاني في هذا القسم الذي نحن فيه، القسم الثاني في نوع القواعد من جهة الذيوع والشيوع أو الشمولية والسعة والاتساع، القسم الثاني قسم أيضا يصح أن يقال فيه إنه له شمولية، لكنه ليس كالقسم الأول، ليس كالقسم الأول، وهو عبارة عن قسمين أيضا. هذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين، قسم مندرج تحت القسم الأول، قسم مندرج تحت القسم الأول كقاعدة مثلا الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة هي مأخوذة من القاعدة السابقة التي هي المشقة تجلب التيسير، لكن المشقة تجلب التيسير أعم من الضرورات توجب أو تبيح المحظورات، لأن هذا في قسم المحظور، أما في المشقة تجلب التيسير تدخل في الأوامر وفي النواهي، تدخل في الأوامر وفي النواهي. إذا الضرورات تبيح المحظورات عبارة عن قسم من قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذا القسم الأول الذي هو القسم الأول من القسم الثاني، وهو مندرج تحت القسم الأول. وهناك قسم آخر غير مندرج، فقولهم الاجتهاد لا ينقض بمثله، الاجتهاد لا ينقض بمثله، مجتهد أفتى فتوى أو قضى قضاء، لا هذا في باب القضاء، مجتهد قضى قضاء وهي مسألة اجتهادية، فعمل الناس بقضائه، أخذوا ملكية أرض أو نحو ذلك، أو نزعت ملكية أرض بقضاء فلان القائم على الاجتهاد، جاء قاض آخر وتولى القضاء، كأن يكون الأول حنفيا والثاني شافعي، فجاء الذي نزعت منه الملكية أيام القاضي الحنفي وطلب استرداد هذه الملكية، وعرضت القضية أمام القاضي الشافعي، اجتهاد القاضي الشافعي بخلاف اجتهاد القاضي الحنفي، فهل في هذه الحالة ننقض اجتهاد القاضي الأول باجتهاد القاضي الثاني؟ الجواب لا، إلا أن يكون هناك مخالفة بينة للنص، هذا أمر آخر، أما تكون هذه مخالفة من شرع أمر الاجتهاد ولهذا الاجتهاد حظ من النظر وللآخر مثله، ثم ننقض هذا بهذا، القاعدة الفقهية في مثل هذا الاجتهاد لا ينقض بمثله، وهذه القاعدة يعني واسعة ولها أبواب كثيرة، لكن دون القواعد الست الأولى كما يمثل بها أهل العلم. فالشاهد من هذا، ما هو الدليل أن ننقض اجتهادا باجتهاد؟ ما هي أفضلية هذا الإجتهاد أو ميزة هذا الإجتهاد على ذاك حتى ننقض هذا بهذا؟ لا أفضلية ولا ميزة. إذا نبقى على الأول. أضف إلى ذلك أننا لو لم نأخذ بهذه القاعدة لترتب على ذلك فساد كبير في الناس، وذلك أن الناس لا تستقر ملكيتهم، فأنت حكمت لي بحكم وأصبحت هذه الأرض لي، إلا أني أخاف أن أستثمرها وأن أستصلحها خشية أن يأتي قاضي آخر فينتزعها منه ويردها إلى خصم مرة أخرى. فإذا لو لم نأخذ بهذه القاعدة لما استقر في الملكيات، وعدم استقرار الملكيات يخالف المقصود في استعمار الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. فإذا استعمار الأرض واستغلالها هذه غاية شرعية، فلو لم نأخذ بهذه القاعدة لأدى على أن كل إنسان يخاف أن يستثمر شيئا من ملكه خشية أن ينزع يوما من الأيام أو بعد أولاده أو بعد أحفاده ينزع هذا الملك ويرد إلى فلان الآخر. إذن القاعدة في مثل هذا يقال لا ينقض الاجتهاد بمثله إلا أن ينقض الاجتهاد بنص، هذا أمر آخر. أما اجتهاد بالاجتهاد لا مزية لأحدهما على الآخر، فنبقى على الأول وإن أخطأ وإن كان هناك لخطأ الأول احتمال. هذا الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث فهي قواعد ليس لها شمول وليس لها اتساع، وهذه التي يقال فيها الضابط، وهذه التي يقال فيها الضابط. هذا يعني لو نظرنا إلى القواعد الفقهية من جهة الشمول والاتساع فتنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين، والثالث هو بمثابة الضابط. هنالك نظرة أخرى أيضا للقواعد الفقهية، فإن نظرنا إليها من جهة أنها متفق عليها أو مختلف فيها تنقسم إلى قسمين، فهناك قواعد متفق عليها وهناك قواعد مختلف فيها. فإن نظرنا إليها من جهة الاتفاق والاختلاف فيها، الاتفاق عليها أو الاختلاف فيها، فهي تنقسم إلى قسمين. قسم قواعد متفق عليها وهي القواعد الست السابقة وغيرها، وقسم مختلف فيه سواء كان الاختلاف فيه بين المذاهب او كان الاختلاف فيه بين علماء المذهب الواحد، هذا نوع ثاني. النوع الثالث لو نظرنا الى ادلة هذه القواعد فهي متفاوتة باعتبار ادلتها. القواعد الفقهية لو نظرنا اليها نظرة ثالثة من جهة ادلة هذه القواعد فهي متفاوتة باعتبار أدلتها. فالقاعدة مثلا المأخوذة من القرآن، المأخوذة من نص القرآن، مثلا يأخذون قاعدة من قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه قاعدة فقهية عندهم وهي نص آية. فلا شك أن القاعدة التي هي نص القرآن أو نص السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار إنما الأعمال بالنيات، المسلمون على شروطهم، الوفاء بالعقود او غير ذلك، هذا نص قرآن وسنة. فالقاعدة التي هي نص قرآن او سنة تكون مقدمة على غيرها. وهناك قواعد مأخوذة من اقوال الصحابة، قواعد مأخوذة من اقوال الصحابة. الصحابة عاصروا التنزيل وهم عرب اقحاح ويتكلمون بالعربية بسلقتهم، ولهم كلمات جامعة ومانعة، فهذه القاعدة دليلها قول صحابي، فهي دون القاعدة التي هي دليلها الكتاب والسنة. هناك قواعد دليلها الإجماع، هناك قواعد دليلها الإجماع، فهي أيضا بمثابة القواعد المأخوذة من الكتاب والسنة. كذلك أيضا هناك قواعد دليلها القياس، قواعد دليلها المصالح المرسلة، قواعد دليلها الاستحسان، قواعد دليلها مثلا استصحاب الأصل، هذه قواعد لها هذه الأدلة، وباعتبار الاتفاق على العمل بالدليل أو الاختلاف فيه تكون منزلة هذه القواعد. فالقاعدة المأخوذة من أمر متفق عليه ليست كالقاعدة المأخوذة من أمر مختلف فيه، وإن كان هو الراجح العمل به، لكن وجود اختلاف فيه يزعزع من قوته إذا ما قورن بالنسبة للقاعدة المأخوذة من دليل متفق عليه. كذلك أيضا القواعد المأخوذة من نص الكتاب والسنة ليست كالقواعد المأخوذة من عمومات، يعني قاعدة منصوص عليها وهي لفظ يعني هي يعني لفظ الآية أو الحديث وهي أصلها قاعدة، ليست كعموم. في المشقة تجد التيسير، ما في نص في القرآن أو السنة بهذا اللفظ، لكن مأخوذ من عمومات. فعندهم الشيء كلما كان بلفظه مأخوذا من الكتاب والسنة فهو مقدم أيضا على الآخر المأخوذ بالمعنى أو مأخوذ بالعموم. هذا يعني ملخص الكلام في مراتب وأنواع القواعد الفقهية. ننتقل أيضا إلى مسألة أخرى وهي مصادر القواعد الفقهية، مصادر القواعد الفقهية وأساس ورودها. لو يعني تأملنا ما تكلمنا فيه قبل قليل، لو تأملنا ما ذكر قبل قليل أن القاعدة باعتبار دليلها تنقسم إلى قواعد متفق عليها ومختلف فيها، وبان لنا أن القاعدة أن القواعد منها ما هو نص القرآن، ومنها ما هو نص السنة، ومنها ما هو عموم القرآن أو السنة، ومنها ما هو بارك الله فيكم من إجماع مأخوذ يعني أصل صحيح بالكتاب والسنة، ومنه ما هو قياس على أصل في الكتاب والسنة، ومنه ما هو بارك الله فيكم قول الصحابي، ومنه ما هو استصحاب أصل أو براءة أصلية، ومنها ما هو أخذ بالمصلحة العامة أو الاستصلاح أو المصالح المرسلة، ومنه ما هو استحسان. لو نظرنا نحن في هذا الشيء وجدناه هو نفسه، وجدنا هذا نفسه هو الكلام حول مصادر وهذه القواعد وأساس ورودها. فهذه القواعد مصادرها منها ما هو من القرآن، ومنها ما هو من السنة، ومنها ما هو من أقوال الصحابة والإجماع والقياس إلى غير ذلك. مثلا إيش هي القواعد التي ثبتت بالإجماع؟ من القواعد التي ثبتت بالإجماع عند العلماء لا اجتهاد مع نص. هذا مثال للقاعدة التي دليلها الإجماع، فأجمع العلماء أنه لا اجتهاد مع نص، فإذا وجد النص فاجتهد فيه، إذا وجد النص اجتهد في النص، أما أن تجتهد بعيدا عن النص فلا، أو أن تأتي باجتهاد يعود على النص بالنقض أو التعطيل فلا، لا اجتهاد مع نص، أما الاجتهاد في النص نعم، هذه دليلها الإجماع. وإلا لو قلنا يجوز لك أن تترك النص ثم تجتهد تعمل آخر فقد أبحنا لك أن تشرع ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب مسألة أخرى أو مقدمة أخرى يذكرها العلماء، حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية، حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية. هل القواعد الفقهية يستدل بها؟ بمعنى إذا لم نجد نصا من القرآن ولا نصا من السنة ولا إجماع ولا قياس، هل لنا أن نأخذ بالقاعدة الفقهية ونعدها دليلا؟ هنا للعلماء قولان. من أهل العلم من أطلق القول بأنه لا يحتج بالقواعد الفقهية ولا يستدل بها، إنما يستدل لها، أما أن يستدل بها فلا. ويستدل على ذلك يقول بقوله إن القواعد الفقهية ثمرة الأحكام الجزئية، فكيف تكون الأحكام الجزئية دليلا لجزء آخر؟ كيف تكون الأحكام الجزئية دليلا لجزء آخر؟ وأما الفريق الثاني الذين يقولون يستدل بالقواعد الفقهية يقولون نعم، القواعد الفقهية إذا لم نجد آية أو حديثا أو دليلا معمولا به في الشريعة فالقواعد الفقهية مما يستدل بها. ودليلهم على ذلك أن القواعد الفقهية كليات في الشريعة، كليات في الشريعة وتدل على روح الشريعة والشريعة ما تأتي بالتفريق بين متماثلين والجمع بين متضادين، فإن روح الشريعة تأبى هذا لأن هذا من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالشريعة ما تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتضادين. فلما رأينا القاعدة الفقهية جمعت عددا لا حصر له من الجزئيات الفقهية أصبحنا نطمئن إلى أن هذه القاعدة تمثل كلية في الشريعة، تمثل كلية في الشريعة. فلماذا لا نعمل بها؟ لماذا لا نعمل بها؟ عندما مثلا نقول المشقة تجلب التيسير، هذا نطلقها، اليقين لا يزال بالشك، هذه إلى أن نجد نصا في مسألة بعينها، ليش ما نعمل بهذه القاعدة؟ باعتبار أن هذه القاعدة تمثل كلية في الدين، وهي تدل على روح الشريعة ومقاصدها. فهل الشريعة تأتي بالمتضادات؟ هل الشريعة تجمع بين المتضادين؟ حتى يقال ليش نعمل بهذه؟ أليست روح الشريعة هذه القاعدة منها؟ إذا نعمل بها ولا نقول إنها ربما أدت إلى حكم مخالف لأن الشريعة لا تجمع بين المتضادين. هذا دليل. ورد أيضا على قول هؤلاء بأن القاعدة الفقهية هي ثمرة الأحكام الجزئية، قالوا هذا شأن القواعد، وإذا كانت القواعد لا يعمل بها فإيش الفائدة من دراستها وإيش الفائدة من السعي في جمعها؟ فقط مجرد أن نجمع المتناثر؟ هذا غير صحيح. أليس قد مر بنا أن من مزايا دراسة القواعد الفقهية أو من مزايا القواعد الفقهية إثبات أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان؟ فلو لم يعمل بها ولو لم نجري هذه القاعدة، إذن إيش معنى صلاحية الشريعة واستيعابها للأحكام في كل زمان ومكان؟ هذا يتناقض مع ذلك. إذن القواعد الفقهية تصلح دليلا بشرط أن تكون القاعدة ثابتة بدليل، أن تكون القاعدة ثابتة بدليل إما من كتاب أو سنة أو غير ذلك مما يستدل به في الشريعة، وأن يكون الدليل متفقا عليه. أما إذا كان الدليل مختلفا فيه فالقاعدة مختلف فيها. وعند من يرى العمل بهذا الدليل يرى العمل بالقاعدة. إذن الراجح عندنا أن القواعد الفقهية يستدل بها إذا لم نجد نصا أو دليلا، وكلمة دليل أعم من النص لأن الإجماع ليس نصا، ومن كان أهل العلم أن يقول هو دليل على نص أو أمارة على نص، كذلك القياس ليس نصا، والمصالح المرسلة بضوابطها المعروفة ليست نصا، واستصحاب الأصل ليس نصا. إذن عندما نقول إذا لم نجد دليلا فلا بأس بالعمل بالقاعدة الفقهية بشرط أن تكون مأخوذة من دليل، وأن يكون الدليل متفقا عليه، أو أن يكون راجحا عند من يعمل بهذا الراجح، ولا يلزم به المخالف إذا لم يكن الدليل متفقا عليه، لأن القاعدة في هذه الحال ليس متفقا عليها فلا يلزم بها المخالف. هذا خلاصة ما في هذه المقدمة. أيضا بقيت بعض الأشياء إن شاء الله نذكرها في درس آخر حتى نكون قد انتهينا من القواعد الفقهية. درس إن شاء الله في التهذيب. نعم ارفع صوتك يا أبا سهل. ها لا بس الدليل بارك الله فيك، مثلا على سبيل المثال قاعدة اليقين لا يزال بالشك مأخوذ من دليل معين، مأخوذ من دليل معين لا ينفرد أحدكم حتى يجد صوتا أو يسمع صوتا أو يجد ريحا. جاتنا مسألة في مسألة أخرى غير باب الطهارة، فإحنا نعمل القاعدة الثابتة بدليل، لكن الدليل ليس في هذا الباب، ولذلك القاعدة كان استعماله أعم من استعمال الدليل. يعني العمل بالقاعدة في هذه الحالة يكون قياسا ممكن صحيح. نعم قاعدة المصالح درء المفاسد مقدمة المصالح وكذا. نعم، وهي قاعدة عظيمة جدا، وفي شموليتها لعلها أولى من بعض يعني القواعد الست: قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، قاعدة عظيمة. بارك الله فيك. طيب يا أخوان، بالنسبة للقواعد الفقهية مر بنا أمس في عدة مقدمات، من يلخص لنا أسماء المقدمات فقط دون إسهاب؟ المقدمات التي تكلمت عنها في درسنا السابق، عندك يا أوسان؟ ها؟ ما ينفع أن يقول رجل ما كنت موجودا إلا أن يكون قادما من سفر. ها؟ نعم، وإن كان كون الرجل ليس موجودا ليس معنى ذلك أنه غير مطالب بالدرس. نعم نعم يا طيب. حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية إذا لم نجد نصا أو إذا لم نجد دليلا، مراتب وأنواع القواعد الفقهية فقط، مصادر القواعد الفقهية. نعم، بالنسبة للمقدمة الأولى ألا وهي التي ذكرها على حسب الترتيب الذي ذكرها أخونا أبو الطيب، مسألة إيش قلت أنت أول شيء بدأت به؟ حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية، هل يجوز الاستدلال بالقاعدة الفقهية إذا لم نجد دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ نعم يجوز هذا. ليش؟ طب ايش اقول العلماء في هذا القول في هذه المسألة؟ ايش القول الاول؟ من احكام جزئية على حكم جزئي اخر، يعني المذهب من ذهب من اهل العلم الى ان القواعد الفقهية لا يستدل بها، دليله ان القاعدة الفقهية ثمرت احكام جزئية، فكيف تكون بعد ذلك هي اصلا الحكم جزئي اخر؟ هكذا استشكل، يعني وجه استشكال هذا القول. الذين قالوا بالجواز ايش اجابوا على هذا الاشكال؟ نعم، أن هذا دأب القواعد وهذا ديدن القواعد، أنها تؤخذ من أحجام من من من أمور جزئية متناثرة ثم بعد ذلك تكون أصلا. هذا هو جواب. وجواب آخر أن هذه القواعد تعد من كليات الشريعة ومقاصدها، تدل على روح الشريعة ومقاصدها، والشريعة منزهة عن الجمع بين المتضادين والتفريق بين المتماثلين. فلما رأينا أن هذه الجزئيات تدل على علة ما التي تعتبر القاعدة الفقهية، أصبحنا نفرض هذه القاعدة في غير هذه الجزئيات التي وقفنا عليها أولا. أحسنت، وهذا هو القول الراجح أنه يجوز إذا لم يكن هنالك طيب يجوز إذا كانت القاعدة لها دليل صحيح، أما إذا كانت القاعدة مرجوحة فلا يحتج بها، لأنه كما يعني مر بنا في مصادر القواعد هناك مصادر متفق عليها، هناك مصادر مختلف فيها، هناك مصادر يعمل بها ومصادر قد لا يعمل بها، فإذا كان منشأ القاعدة دليلا معمولا به فيعمل بها، وإذا كان منشأ دليلا غير معمول به فلا يعمل بها. طيب إيش مصادر القواعد الفقهية؟ مصادر القواعد الفقهية، نعم يا محمد. أين محمد المتكلم الثاني؟ محمد هذا ها. والقياس وأشياء أخرى كثيرة، وقول الصحابي أيضا، والاستصحاب والاستصلاح اللي هي المصالح المرسلة، وكذلك إيش الاستحسان والاستقراء، الاستقراء هذا كلها مصادر القواعد الفقهية، هذه مصادر القواعد الفقهية. هل القواعد الفقهية في رتبة واحدة أو متفاوتة الرتب؟ أين عبد العزيز؟ وأين عبد العزيز الصلاحي؟ عندك متفاوتة؟ متفاوتة بحسب ايش؟ بعدة اعتبارات. ذكرنا في درسنا بالأمس أن القواعد الفقهية متفاوتة بعدة اعتبارات. ذكرت ثلاث اعتبارات، تستطيع تذكر منها شيئا؟ ها؟ بحسب الأدلة الدالة عليها، فمنها ما فما كان منها مأخوذا من الكتاب والسنة بنص الكتاب والسنة، وهو أقوى مما أخذ من مجرد العموم أو أخذ بالإجماع أو أخذ بالقياس أو أخذ من قول صحابي. فالقاعدة الفقهية باعتبار مصدرها ودليلها، فما كان من القواعد مصدره الكتاب والسنة فهو أقوى مما كان مصدره دون ذلك. هذا اعتبار. اعتبار آخر، نعم، هذا قد ذكرناه باعتبار المصادر. عندك يا ابو محمد المصدر الثاني او الاعتبار الثاني؟ لا هذا كله باعتبار مصادر القاعدة وادلتها، قد انتهينا من هذا. عندك يا هدار، ها؟ باعتبار الشمول والاتساع، هذا اعتبار اخر. فهنالك قواعد لها شمول واتساع وتداخل في جل او كل ابواب الفقه، جل او كل ابواب الفقه، وهناك قواعد دون ذلك. ايش مثل ايش القواعد التي تدخل في كل او جل ابواب الفقه؟ نعم يا ابا رافع، ايش منها تحفظ منها ايش؟ ها؟ اعمال بالنيات، اليقين لا يزال بالشك، المشقة تجلب التيسير، اعمال الكلام اولى من اهماله، لا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة. هذه القواعد الست. وأيضا تذكر يا يوسف شيئا آخر، قاعدة المصالح والمفاسد. أحسنت، قاعدة المصالح والمفاسد لا سيما في هذا الزمان. أولا، قاعدة المصالح والمفاسد لها أصل، أن الشريعة جاءت تراعي المصالح، وأن الله عز وجل لا يأمرنا بشيء إلا فيه مصلحة لنا، سواء علم هذا من علم او جهله من جهل. اانتم اعلم ام الله؟ من الاقرب المصلحة، نحن ام الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم المصلحة والمفسدة. ولذلك فشريعة الله عز وجل شريعة جاءت لكل ما فيه المصالح للعباد، ما فيه المصالح للعباد جاءت به الشريعة. فاذا كانت المصلحة خالصة جاءت بها الشريعة، وإذا كانت المصلحة غالبة أو راجحة، أي فيها شيء من المفسدة لكن المصلحة أغلب وأكثر، كذلك أيضا هذا جاءت به الشريعة. أما إذا كانت المفسدة خالصة أو غالبة فهذا تنهى عنه الشريعة، هذا تنهى عنه الشريعة وتحذر منه. فقاعدة المصالح والمفاسد هي أصل الدين يا أخوان، أصل الدين أنه يأمر المصلحة وينهى عن المفسدة. واحيانا نحن نعرف العلة واحيانا لا نعرف، فما على المؤمن الا ان يسلم، انت تسلم بان الله يريد مصلحتك بهذا التشريع وينهاك عن مفسدتك. مثال ذلك في امور الدنيا الطبيب، الطبيب يقول لك كل كذا ولا تأكل كذا، نفسك لا تشتهي الدواء، الدواء مر مثلا، نفسك لا تشتهيه لكن علاجك فيه. نفسك لا تشتهي ولا تحب مثلا يعني قطع عضو من اعضائك او شق جزء من اجزائك، نفسك لا تريد هذا لكن علاجك في هذا، علاجك في هذا. فعلى كل حال بارك الله فيكم، الطبيب يأمر المريض ان يأكل اكلا معينا وان يتناول دواء معينا وينهى عن اكل معين، وان كان المريض لا يرى هذا فمصلحته في ذلك. ولله سبحانه وتعالى المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم مصلحتنا ويعلم مفسدتنا، فأتانا بشريعة فيها المصالح غالبة أو راجحة، ونهانا عما كانت فيه مفاسد غالبة أو راجحة. وعلى ذلك فكل ما كان فيه مفسدة الشرع ينهى عنه. يذكر شيخ الإسلام أنه كلما طال العهد كلما طال العهد وتأخر الزمان عن عصر النبي عليه الصلاة والسلام كلما كانت هذه القاعدة أو كلما كانت الحاجة لهذه القاعدة أكثر، قاعدة المصالح والمفاسد. ليش؟ لاختلاط وامتزاج واشتباك المصالح بالمفاسد. فإذا أردت أن تأخذ تعمل مصلحة لابد أن تعمل معها بعض الشر أو بعض المفاسد، وإذا أردت أن تترك عملا ما من أجل المفسدة فتضيع معه بعض المصالح. ومن هنا يتعين النظر في خير الخيرين وشر الشرين. هذه قاعدة أصيلة جدا، هذه قاعدة أصيلة نحتاج إليها في أمور معاملاتنا والكثير من أمور دعوتنا. وعلى هذه القاعدة، قاعدة ترك الرجل وما أوجب منه، هي منشأها من هذا، هذه القاعدة. وقاعدة أيضا سد الذرائع، هي منشأ هذا مراعاة المصالح والمفاسد التي استدل لها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين 99 دليلا. استدل في الجزء الثالث في إعلام الموقعين لقاعدة يعني سد الذرائع 99 دليلا، وهي مأخوذة من مراعاة المصالح والمفاسد، وهي أيضا في مراعاة المصالح والمفاسد. فالشاهد هذا أيضا من القواعد العظيمة المتينة، وإن لم يذكرها العلماء في القواعد الست فلعلها أولى من بعض القواعد، لا سيما في هذا الزمان الذي اختلط فيه على المسلم أكثر في أكثر أحواله الشر بالخير إلا من رحم الله عز وجل. نعم. بارك الله فيك. يذكر أخونا أبو عبد الله أن العز بن عبد السلام أرجع جميع القواعد الفقهية إلى قاعدة المصالح والمفاسد، قال لأن هذه القاعدة أصل الدين، فالدين جاء لجلب مصلحة أو دفع مفسدة، الدين جاء لجلب مصلحة أو دفع مفسدة. طيب، هذا الاعتبار الثاني. إذن الاعتبار الأول، الاعتبار الأول باعتبار دليل القاعدة، فما كان من القواعد دليله من الكتاب والسنة فهي أقوى من القواعد التي دليلها دون ذلك. الأمر الثاني باعتبار الشمول والاتساع، باعتبار الشمول والاتساع، وهناك قواعد واسعة تتداخل في كل أبواب الفقه أو بعض أو جله، وهناك قواعد دون ذلك في الاتساع لكنها أيضا لها اتساع وشمول، وهناك قواعد ضيقة لا تستعمل إلا في باب واحد، وهذه تسمى إيش؟ تسمى إيش أوضح؟ تسمى الضابط. إذن إيش الفرق بين الضابط والقاعدة؟ الفرق بين الضابط والقاعدة؟ نعم. إيش اسمك؟ ها؟ إبراهيم. نعم يا إبراهيم. هات يا أبا إسحاق. ها؟ ما الفرق بين الضابط والقاعدة؟ بينهما فرق أم لا؟ بينهما فرق كما بين السماء والأرض؟ ها؟ نعم. القاعدة ذات شمول لأنها تدخل في أبواب كثيرة، أما الضابط ففي باب واحد، هذا فرق. الثاني نعم، القاعدة غالبا ما يكون متفقا عليها، والضابط بخلاف ذلك. ها؟ القاعدة فيها استثناءات كثيرة بخلاف الضابط، هذا أيضا على سبيل الأغلب. ليش فيها استثناءات كثيرة؟ لأن الدخل في أبواب كثيرة، أما الضابط له باب واحد فالاستثناءات فيه تكون قليلة. تذكر مثلا للضابط؟ ها؟ نعم. أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا نص حديث وهو ضابط قاعدة اتخذت في باب طهارة الجلود، في باب طهارة الجلود، فأيما إهاب دبغ فقد طهر فاتخذت هذه قاعدة في طهارة الجلود، أو اتخذ ضابطا لطهارة الجلود. طيب بارك الله فيكم. بقي شيء في الاعتبارات، اعتبار ثالث أيضا باعتبار القواعد المتفق عليها أقوى من القواعد المختلف فيها. طيب نتكلم على نشأة علم قواعد الجرح والتعديل، قواعد القواعد الفقهية وتطور هذا العلم وتدوين العلماء له. إذا نظرنا أو أعدنا